بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيك. رسالة وصلت من الجزائر، السائل رمز لاسمه بحاء باء، يقول: سماحة الشيخ، هل يتم عقد الزواج إذا كان أحد الأشخاص من الزوجين لا يصلي، أو إذا كان أيضا الزوجان لا يصليان؟ ما حكم الزواج في مثل هذه الحالة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الموضوع راجع فيه الجهات المختصة، المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح، لأن فيه تفصيلا. فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي كافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي ليس لها أن تزوج عليه. الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا شيئا حتى يؤمنوا، ويقول: لا هن يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن تنكح مسلمة الكافر، ولا يجوز الكافر ينكح مسلمة. نعم، أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول هذا السائل: وضحوا لنا الاغتسال من الجنابة والحيض. الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه، وهكذا من الحيض يجب على المسلم إذا أتأهلها أن يغتسل من الجنابة، لأن الله جل وعلا يقول: وإن كنتم ذنوبا فاتطهروا. وهكذا المرأة، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم وقطع الدم ولو لأقل من 40 وجب على النفساء الاغتسال. وإذا انتهت العدة ورأت الطهارة، وإذا انتهت أيام الحيض رأت الطهارة تغتسل وجوبا، لقوله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء بالغسل، فإذا انتهت مدة حيضها وجب عليها الغسل، وإذا رأت الطهارة لأقل من ذلك وجب الغسل أيضا، والنفساء كذلك إذا كملت 40 وجب الغسل، وإن رأت الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل. حفظكم الله. يقول السائل: هل مصافحة الأجنبي تنقض الوضوء، مع العلم بأن المرأة التي صافحتها ليس من عادتها أن تصافح الأجانب؟ ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، أما يصافح أمه أو أخته فلا بأس، أما مصافحة أجنبية فلا تجوز، وليس للمرأة أن تصافح الأجنبي، لأن هذه المصافحة من وسائل الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة ما كان يبايعهن إلا بالكلام. أما مع المحارم فلا بأس أن يصاحب زوجته وأمه وأخته وبنته، لا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل ضيف الله القصيم الرس يقول: سماحة الشيخ، لدي أخ أصيب بمرض وهو فشل كلوي، وقد أفطر يومين من العام الماضي، وشد عليه المرض في رمضان الحالي، وبقي في المستشفى 15 يوم من رمضان، ونصحه الأطباء بعدم الصوم حفاظا على صحته، ولم يصم الشهر كله. والسؤال: هل عليه قضاء أم صدقة؟ وما هو معيار الصدقة؟ هل هو صاع أم نصف صاع لليوم الواحد؟ نرجو توضيح ذلك مأجورين. ما دام يرجو العافية فعليه الصوم، عليه القضاء، قضاء الفائت من رمضان السابق وقضى رمضان الحالي، فإذا قرر الأطباء المختصون أنه مأيوس من شفائه وعودة الصحة إليه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع، عن كل يوم مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو شعير أو حنطة أو أرز لكل واحد، يعني 15 صاع عن الشهر كله، عن كل يوم نصف صاع، ولو لمسكين واحد أو مسكينين أو ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول حفظكم الله، سؤالي: سمعت بأنه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ سورة الزلزلة وكررها في ركعتين، والسؤال: هل ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أي هل هذا الحديث صحيح، وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لعامة أمته؟ الحديث صحيح وليس بخاص، قرأ الزلزلة في الفجر في بعض الليالي في الركعتين فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل ما داوم عليه وهو الإطالة في صلاة الفجر بعد الطول كالقراءة بانطوال مفصل وأوساط مفصل، هذا هو سنته المعروفة، ولعله قرأ بها نادرا لبيان الجواز. يقول أيضا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أيضا يقرأ الإمام أي سورة مثل الضحى أو الشمس أو الليل ويكررها؟ وكذلك إذا قرأ سورة وقرأ معها سورة الإخلاص، هل هذا سنة؟ كل ذلك لا بأس، الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ: حافظ لكتاب الله والحمد لله، وأقرأ في كل شهرين تقريبا، هل هذا مناسب؟ علما بأن حفظي متقن والحمد لله، وهل هذه الطريقة تؤثر على الحفظ مستقبلا؟ الأفضل لك مثل ما قال لي قال النبي عبد الله بن عمرو: أقرأه في كل شهر أرفق به، وإن قرأت ختمته في شهرين أو أكثر فلا بأس، لكن في كل شهر أو أقل يكون أكثر للفائدة والأجر، لأن تكرار القرآن عبادة عظيمة لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والتكرار مع التدبر والتعقل فيه الخير العظيم، وفيه العلم بهذه الآيات وما دلت عليه، يكرر ذلك متدبرا متعقلا وعنده معلومات عن اللغة العربية يستفيد فائدة عظيمة. وبكل حال فكثرة التلاوة فيها خير عظيم وفضل كبير وأجر عظيم، لكن لا تشق على نفسك، اختم في كل شهر في شهرين على حسب أعمالك ونشاطك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا سماحة الشيخ: التبسط والتنعم فيما أحل الله هل هو منهي عنه؟ لا بأس به، الحمد لله، من غير إسراف، حفظكم الله. يقول هذا السائل: ما الأشياء التي أوقفها لوالدي رحمه الله؟ الأشياء كثيرة، توقف له بيتا يؤجر يتصدق بأجرته على الفقراء والمساكين، أو نخلا، أو أرضا تزرع وتكون غلتها تصرف في سبيل الله للفقراء والمحاويج، ويعمر منها المساجد ويوصل منها الرحم، كل هذا خير عظيم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول حفظكم الله: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم وهو كاذب كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، وما صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح، وهذا من أنواع تعذيبه، من أنواع التعذيب على كذبه. الشعيرتين ما يمكن العقد بينهما، كل واحدة يابسة وحدها، هذا من أنواع تعذيبه على كذبه في حلمه. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذا السائل عبد الله مكة المكرمة من مكة المكرمة يقول: نحن نسكن في البادية ولدينا أغنام، فتذهب هذه الأغنام لترعى وحدها في الجبال وبدون راعي يحرسها، فتأكل منها الذئاب والسباع تقريبا في كل شهر، وبعضها قد ينزل في أماكن لا نستطيع الوصول إليها لإخراجها من هذه الأماكن، فتموت من العطش والجوع، ونحن لا نستطيع الذهاب لنقوم بحراستها. والسؤال يا سماحة الشيخ، هل نحاسب على تركنا لهذه الأغنام لترعى وحدها، وماذا نفعل؟ وجهونا مأجورين. إذا كان واقع وما ذكره السائل فإني أخشى عليكم أن تعلموا، لأن هذا من إضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. الواجب أن تجعلوا معها راعيا يصونها ويرعيها في المراعي الحسنة، وإلا فبيعوها وأنفقوا ثمنها في المصالح وصدقوا. أما إهمالها وإضاعتها فالرسول نهى عن إضاعتها، وأخشى عليكم أن تأثموا، لأن هذا العمل معناه إضاعته للذئاب أو الموت. الواجب أن يوضع فيها حارس يصونها ويرعيها في المراعي الحسنة ويصونها عن الذئاب وعن المواضع التي فيها الخطر، وإلا فبيعوها وأنفقوا ثمنها في المصالح العامة. نعم. السائل عبد الله من مكة المكرمة يقول في سؤالي الثاني: يوجد لدينا أغنام فظهر فيها مرض وهو أورام في خارج جسمها، فقامت والدتي ووضعت عليها علاج، فماتت تلك الأغنام التي وضعنا عليها العلاج وعددها 9، وهي لا تعلم بأن هذا يضرها، وهي غير قاصدة أيضا بقتلها، بل تريد علاجها من هذا المرض، لأنها سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون بأن هذا العلاج يشفي بإذن الله من هذا المرض، فندمت والدتي لفعلها ذلك ندما شديدا، فهل عليها إثم وهل عليها كفارة؟ إذا كان الذي أخبرها ثم يتعاطى الطب فليس عليها، أما إذا كان من عامة الناس فلا يجوز التطبب بغير بصيرة، فعليها لا تعود إلى مثل هذا. وإذا غرمتها لكم فذلك من باب الحيطة، إذا غرمت إذا كانت مؤسرة وغرمتها لكم فهذا من باب الحيطة، وإن سامحتموها أجزاكم الله خيرا. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما كيفية الرقية بالدعاء يا سماحة الشيخ، وما هي الأدعية التي تقرأ؟ ينفذ على المريض على محل المرض ويدعو له، ينفذ عليه بريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها 7 مرات، يقرأ آية الكرسي ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله قد المعوذتين يكررها 3، هذه الرقية، وينفذ معها ويدعو الله: اللهم أثب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاج الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أحسن. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية، والدعوات المناسبة لا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أدب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية فلا بأس. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: كيف أفرق بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟ مأجورين. وكيف ألم بالأحاديث؟ هذا علم عظيم يسمى علم المصطلح، يحتاج إلى علم دراسة على أهل العلم حتى يعلموك، ليس بالأمر البسيط، هذا أمر عظيم يحتاج إلى علم واجتماع بأهل العلم الحديث حتى يعلموك ويفقهوك. جزاكم الله خيرا. من الجزائر أرسل السائل بهذا السؤال يقول: امرأة تنوي أداء فريضة الحج وهي تبلغ من العمر 55 سنة، ومع العلم بأن الزوج سبق وأن أدى فريضة الحج، وهي تريد الحج بدون محرم، ما حكم الشرع؟ وهل حجها صحيح؟ ومتى يسقط عنها الحج؟ لا يجوز لها الحج بدون محرم، لا الفريضة ولا النافلة، إن حصل محرم فلا بأس، وإلا فليس لها الحج ولو الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسهل امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا وجد المحرم زوج أو أخ أو عم أو خال أو نحوه فلا بأس، وإلا فالحمد لله الأجر، وإن جلست اتجهت العبادة في بلدها الصلاة والقراءة والصدقة الحمد لله. يقول هذا السائل: ما هي أركان الحج وما هي أركان العمرة يا فضيلة الشيخ؟ أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. ينوي الإحرام بالحج لابد من النية مع الوقوف بعرفة مع الطواف والسعي، لابد من هذا. والعمرة إحرام وطواف وسعي، ثلاثة. الله المستعان. حفظكم الله. هذا سائل للبرنامج، أرسل السائلة أفتكم في الله حاء صاد من القصيم بريدة، تقول: كيف نوفق بين حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وبينما ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تدخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأيضا ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه مر بامرأة عند قبر تبكي فأمرها بالصبر ولم ينكر عليها؟ كانت الزيارة مشروعة للجميع، ثم أنسخ الله زيارة النساء، فما جاء فيما يتعلق زيارة النساء كان في الأمر الأول، ثم جاء الشريعة فنسخ زيارة النساء ولا زيارة النساء على الزيارة، فسقرت الشريعة على أن الزيارة للقبور تكون للرجال خاصة، والنساء لا يزورن لضعفهن وقلة صبرهن. هذا آخر ما استقرت عليه الشريعة، وكان في الأول الزيارة ممنوعة للجميع، ثم أذن الله فيها للجميع، ثم نسخت الزيارة للنساء ومنعنا وبقيت الزيارة للرجال. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل للمرأة أن تذهب لطلب العلم، وما هي المواد الشرعية التي تنصحون بدراستها؟ نعم، يشرع لها، بل يجب عليها أن تتعلم في سماع العلم من طريق النداء، من طريق إذاعة القرآن، من طريق زيارة النساء المعلمات، حضور مجالس العلم التي يستطيع حضورها مع التستر حتى تسمع الفائدة والعلم، سؤال أهل العلم بالتلفون أو بالمكاتبة، كل هذا من طلب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا هناك امرأة تعلم النساء وجب عليها أن تتلبى إليها مع النساء للتعلم والتفقه في الدين، وإذا كان هناك حلقات علم للرجال وفيها وحولها مجالس النساء محلات النساء خاصة يسمعن العلم، تذهب تسمع العلم مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة. وإذا سألت من طريق الهاتف، من طريق التلفون أو المكاتب، وتسأل العلم عما أشكل عليها، كل هذا من أسباب تحصيل العلم. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: يا سماحة الشيخ، هل ننكر على من تذهب لتتعالج عند رجل في طب الأسنان مثلا بحجة أن هذا الدكتور ماهر وله خبرة قديمة، أم أن الدكتورة هي الأولى؟ الواجب عند الدكتورة إذا كانت الدكتورة غير متبصرة وهنا من هو خير منها واحد ومنها فلا بأس، مع العناية بالتستر والتحفظ وعدم الخلوة مع الطبيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في الشخص وهو في الصلاة وحصل عليه سجود سهو قبل السلام، ولكنه نسي أن يأتي بهذا ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من الصلاة؟ يسجد السهو وله في بيته، يسجد السهو وله في بيته، وإن كان إماما رجع وسجد بالحاضرين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قراءة القرآن للمرأة هل يلزمها حجاب أم لا؟ وإذا مرت بآية سجدة هل تتحجب؟ لك ما عندها حل لا يلزمها حجاب، وإذا مر بها سجدة تسجد الحمد لله، ولو كانت على غير طهارة هذا الصواب. الصواب أن سجود التلاوة لا يشترط لها الطهارة، وهكذا سجود الشكر. فإذا كانت تقرأه على غير طهارة عن ظهر قلب من حفظها ومرت بالسجدة شرع لها السجود. نعم. هذه رسالة وصلت من الجزائر العاصمة، الأخت جيم باء، تقول في هذا السؤال: امرأة تبلغ من العمر 50 سنة ولم تصلي طيلة حياتها أبدا حتى يومنا هذا، ولم تقضي ما أفطرت من رمضان أثناء الحيض أبدا، ماذا يجب عليها أن تفعل إذا أرادت التوبة؟ وهل تصوم جميع تلك السنين التي أفطرتها من رمضان أثناء الحيض ولم تقضي، مع العلم بأنها لم تكن تصلي وما تزال لا تصلي حتى الآن، وهذه المرأة قريبة لأمي وجارة لنا في نفس الوقت، كيف ننصحها لكي تتوب إلى الله؟ لأننا نصحناها عدة مرات بدون جدوى، لقد نصحناها برفق وبالتي هي أحسن، هل نكون بريئين من ذمتها إذا لم تتوب؟ وجهوها مأجورين. الواجب نصيحتها وإخبارها بأنها إذا تابت تاب الله عليها، عليها التوبة مما مضى ويسقط عنها الصوم والصلاة الماضي، عليها التوبة الصادقة في الندم على ما مضى والإقلاع من ذلك والعزم أن لا تعود في ذلك، مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يقبل منها توبتها، وعليها أن تصلي وتصوم بعد التوبة إلا في وقت الحيض، فالله أسقط عنها الصلاة. إذا جاء الحيض فلا صلاة عليها، وإذا جاء الحيض في رمضان أفطرت وقرت. فالواجب أن تعلموها وأن تفسدوها وأن تنصحوها، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب عفى الله عنه، وليس عليها قضاء لا للصلاة ولا للصوم، عليها التوبة فقط ولا قضاء عليها، وعليها أن تجتهد المستقبل في المحافظة على الصلوات والصيام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا سألك شخص في أمر من أمور الشرع وأنت تعرف الجواب من خلال استماعك لبرنامج نور على الدرب، هل يجب أن تعطيهم الجواب وتقول سمعت ذلك من برنامج نور على الدرب لتبرئ الذمة؟ نعم، تخبرهم بما سمعت، سمعت فلان يقول كذا. نعم. يقول السائل من الجزائر: هل يجوز الصيام في أواخر أيام شهر شعبان كصيام أيام القضاء أو الكفارة اليمين أو صيام النذر؟ الذي عليه الصيام يقضي ولو في آخر شعبان، أما التطوع لا، بعد النصف من شعبان لا يتطوع، أما إذا كان عليه قضاء يبادر بالقضاء في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك، وإذا لم يتيسر إلا في آخر شعبان قضى ما عليه والحمد لله، لكن لا يتطوع بشيء في آخر شعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لأن بعض الناس قد يصوم احتياطا لرمضان فلا يجوز، أما إذا كان عليه قضاء فإنه واجب عليه البدار به، فإن تأخر إلى آخر شعبان وجب عليه قضاء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نستعمل الصبغة السوداء إذا كان الشعر لونه أسود طبيعي وفيه قليل من الشيب؟ لأن هذا البنت التي تستعمل هذه الصبغة السوداء لا تستطيع أن تغير لون شعرها بلون آخر لأنه لا يليق بها، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان فيها شيب لا يجوز لها ذلك، تغير بشيء بين السواد والحمرة أو بالأحمر، أما سواد خالص لا، إذا كان فيها شيء، لأن النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أحسن الله إليكم حفظكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على الوضوء أو في الوضوء لمدة طويلة؟ مثال ذلك: أنا أتوضأ لصلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في نفس الوضوء بدون حدث طيلة اليوم؟ إذا صح ذلك لا بأس، إذا ثبت لديك أنك ما أحدث وأنك على وضوء فلا بأس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر فقال عمدا فعلت عليه الصلاة والسلام. فإذا توضأ إنسان للظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء فلا بأس إن كان قد حفظ نفسه. هذا السائل يقول سماحة الشيخ كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟ الدعاء، تقول الطفل أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات عند نومه أو في النهار أو في أي وقت. الدعاء تعوذه بالله، كان النبي يعوذ الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هكذا أن تقول الطفل أعيذك كالجماعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حفظكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب شرعي؟ لا يجوز لها ذلك بدون سبب، ليس لها طلب الطلاق بدون سبب. وإذا طلبت الزوجة من الزوج الطلاق لأنه لم يحصل بينهم مودة وبينهم أطفال هل يجوز لها؟ لا يجوز لها إلا بأسباب، كظلمه لها أو بغضها لا تستطيع البقاء معها، بغضها شديدة لا تستطيع البقاء معها، أو أسباب أخرى وجيهة. وهو لا يطلق إلا إذا رأى مصلحة، إذا رأى المصلحة في الطلاق طلقها طلقة واحدة فقط وإلا فلا يطلق، لكن إذا رأى المصلحة لا بأس. يقول هذا السائل ما حكم صلاة الفجر بعد الساعة العاشرة صباحا؟ الواجب يصلي مع المسلمين في وقتها بعد الأذان، يصلي في المساجد وليس له التخلف، ويجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.